والمراد بتفسير بعلم التفسير ككل هو العلم الذي يعرف به كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. المراد بعلم التفسير هو العلم الذي يعرف به كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. ويسمى أحيانا بالتأويل، يعني لو ذهبنا إلى كتب التفسير نجد من المفسرين من يسمي التفسير بالتأويل، فيقول تأويل القرآن أي تفسير القرآن، ويقول القول في تأويل هذه الآية، واختلف أهل التأويل. فهذه الكلمة لا نستغربها، لأن كلمة التفسير هذه كلمة يعبر عنها ويقال التأويل، فالتأويل والتفسير كلاهما متقاربان. وبعض العلماء فرق بينهما فقال التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، يعني التفسير الذي يكون بالرواية منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين هذا يسمى تفسير، يسمى تفسيرا. وإن كان باجتهاد ليس بالرواية، بالدراية والاجتهاد، يسمى تأويل. فيقال لمن يفسر القرآن باجتهاده ودرايته وفهمه يقال هذا يؤول القرآن، أي يفسر ويوضحه. فالتأويل ما كان راجعا إلى الدراية، والتفسير ما كان راجعا إلى الرواية. وذلك لأن يعني لماذا قلنا التأويل في جانب الدراية والتفسير في جانب الرواية؟ لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف والبيان لا يمكن أن يكون أو تكون معرفته إلا عن طريق الوحي أو ممن شاهد الوحي. فإذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابته رضوان الله عليهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نقول هذا تفسير، لأنهم أحاطوا بالحوادث والوقائع وخارطوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم، فتفاسيرهم فأقوالهم في التفسير هي تسمى تفاسير، وبيانهم يسمى تفسيرا. أما من جاء بعدهم ولم يحصل له هذا الأمر فهو يجتهد ويبذل جهده في بيان هذه الآيات، وأحيانا تكون هذه الآيات لها عدة احتمالات، أو تكون التفاسير تكون لها عدة تفاسير وعدة احتمالات، فيجتهد في بيان الواضح منها أو الراجح منها أو الذي يتضح له، فيسمى عمله هذا تأويلا للقرآن. فاستعمال يعني طريقة الترجيح والاجتهاد وبذل الجهد في ذلك والتوصل إلى معرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعاني من كل ذلك وعليه، فإن ما وقع مبينا في كتاب الله أو سنة رسوله قبل قيل هذا يسمى تفسيرا، وما استنبطه العلماء واجتهدوا فيه يسمى تأويلا. ومن هنا قالوا عبارتهم المشهورة التفسير ما تعلق بالرواية والتأويل ما تعلق بالدراية. وبعض العلماء يقول لا فرق بينهما، التأويل والتفسير كلاهما بمعنى واحد. خلاصة الكلام أن التفسير، هل التفسير هو التأويل أو يختلف؟ من العلماء من فرق وقال التفسير في الروايات والتأويل في الدرايات والمعاني والفهم، ومنهم من قال لا فرق بينهما كلاهما متقارب.